احنا في خطر، محبوسين في أوضة البدروم وبيتم تعذيبنا والاعتداء علينا. ساعدنا في اقرب وقت، ساعدنا لانهم خلاص هيخلصوا علينا. ده كان مضمون الرسالة، الرسالة اللي كنت ببصلها بزول ومش عارف اتصرف. صحيت من نومي متأخر كالعادة، ما هي بنان اختي ما نايمتنيش طول الليل، كانت تعبانة وحرارتها مرتفعة، ففضلت صاحي جنبها طول الليل بعمل لها في كمادات لحد لما حرارتها نزلت الحمد لله. لكن النهاردة كان عندي انترفيو في مدرسة انترناشونال، وللأسف الوقت اتأخر ومعادي فات. بصيت على موبايلي بضيق، كان عليه أكتر من 5 مكالمات ميزد كول. رميت موبايلي على السرير لأن أنا كنت مخنوق ومش طايق نفسي. أنا كنت ظابط المنبه على الساعة 8، إزاي ما سمعتوش؟ إزاي نمت؟ إزاي برضو ما سمعتش المكالمات دي كلها؟ من الخنقة رجعت نمت تاني، وده لأن أنا كنت مخنوق ومش عارف أعمل إيه. بعدها بساعات موبايلي رن، لكن المرة دي قدرت أسمعه. رديت عليه من غير ما أعرف مين اللي بيتصل، وبصوت مليان نوم بدأت أتكلم. ألو، مين معايا؟ أستاذ إياس معايا؟ اتنفضت من مكاني وقمت بسرعة بعد ما أدركت الصوت ده. بسم الله وعلى بركة الله، نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. اتنفضت من مكاني وقمت بسرعة بعد ما أدركت إن ده صوت الـ HR، أستاذ رامي. ردت عليه بعد ما مسحت وشي بكفوف إيديا في محاولة مني إن أنا أفوق. أيوة يا فندم، أنا إلياس. أستاذ إلياس، حضرتك كان في بينا ميعاد النهاردة. أنا آسف يا فندم، بس أنا غصب عني معرفتش أجي الانترفيو، وحقيقي كان ظروف خارجة عن إرادتي. لعل المانع خير يا أستاذ إلياس. خير يا فندم، أنا بس أختي الصغيرة كانت تعبانة وحرارتها مرتفعة، عشان كده فضلت صاحي جنبها طول الليل، وللأسف ما قدرتش أجي الصبح. لا، ألف سلامة عليها، شفاها الله وعافاها. متشكر جدا يا أستاذ رامي، ولتاني مرة أنا بعتذر لحضرتك. ولا يهمك، متعوضة بإذن الله، وربنا يوفقك في حياتك. أول ما قال الكلمة دي أدركت إن خلاص مفيش أمل إن أنا أشتغل في المدرسة دي. بلعت ريقي بتوتر وأنا بسأله، هو كده خلاص مفيش أمل؟ بصراحة مش عاوز اكدب عليك وعشمك بأي حاجة ممكن ما تحصلش، لكن زي ما انت عارف في ناس كتير عملت انترفيو النهاردة، وفي احتمال كبير ان في حد يتقبل منهم، بس تقديرا لظروفك انا ممكن اساعدك. في مدرسة تانية طلبة معلمين، لكن في مشكلة واحدة بس. مشكلة ايه؟ المدرسة دي للصم والبكم، مدرسة للبنات الايتام وغير الايتام، لكن الاغلبية العظمى للايتام. مفيش مشكلة، انا بعرف لغة الاشارة كويس جدا كمان الحمد لله. طيب تمام، انا ممكن اديك رقم تقدر تتواصل معهم من خلاله، وبعدها بقى تقدر تعمل انترفيو ان شاء الله تتقبل. باذن الله، متشكر جدا يا استاذ رامي، بصراحه انا مش عارف اقول لحضرتك ايه والله. شكرا لله يا استاذ الياس، حضرتك من الناس المكافحه والمجتهده، ولو ما يهمنيش امرك عمري ما كنت فكرت ابدا ان اتصل عليك، وبصراحه دي اقل حاجه اقدر اقدمها لك. اتمنى لك التوفيق والسداد في حياتك، ولو احتجت اي حاجه كلمني فورا. شكرته على لطفه وعلى ذوقه معايا، بصراحة كان إنسان محترم جدا وساعدني كتير. قمت من مكاني ورحت عشان أطمن على بنان. الحمد لله بدأت تتحسن عن الأول كتير، حرارتها نزلت وبقت بخير. دخلت المطبخ وبدأت أحضر لها الفطار عشان تفطر وتاخد علاجها، ولما خلصت رحت وصحتها بالراحة وقعدت أتكلم معها شوية. وهو اليوم خلص بسرعة جدا وتمام، كل حاجة كانت زي الفل. تاني يوم بقى رحت المدرسة اللي أستاذ رامي بلغني بيها. المدرسة كانت بعيدة نسبيا عن بيتي، والغريبة بقى أن المدرسة دي كانت مدرسة داخلية للأطفال اليتامى الصم والبكم كمان، وكمان كان لذوي الاحتياجات الخاصة. استغربت جدا لأن أنا كنت الأول مرة ألاحظ وجود المدرسة دي في المحافظة اللي أنا عايش فيها. دخلت المدير المدرسة أستاذ صبري، بصراحة كان إنسان بشوش جدا ووشه سمح، وبسبب سماحته دي لقيت نفسي ببتسم تلقائيا اول لما شفته. رحب بيا جدا وطلب مني ان انا اقعد، واول لما قعدت عرفته بنفسي وقلت له ان انا جاي بخصوص الشغل. اول لما عرف قام من مكانه وقعد على الكرسي اللي قصادي، كان بيرحب بيا للمرة التانية. استغربت قوي من ردة فعله، لكني تجاهلت الموضوع وقلت ان ده شيء عادي جدا ومفيش حاجة غريبة. بعدها اتنهي التنهيدة طويلة واتكلم معايا. انا سعيد جدا بمقابلتك يا استاذ الياس. اسمي الياس يا فندم. عاشت الاسامي يا استاذ الياس. ربنا يخليك يا فندم، ده انا اللي والله مبسوط جدا بمقابلة حضرتك، وان شاء الله يكون لي نصيب في الشغل مع حضرتك. باذن الله هيكون ليك نصيب في الشغل معانا هنا. ابتسمت له بهدوء، ومع ابتسامتي اخد مني السي في وقعد يبص فيه لدقايق. بعد كده قفل وحطه قدامه على المكتب وقال لي: بص يا استاذ الياس، انا بصراحه عجبني قوي السي في بتاعك، لكن بصراحه كده انا رافض تماما حكايه الانترفيو دي. بحس ان ده روتين ممل جدا وملوش لازمه، عشان كده انا هكتفي بان انت تعرفني عن نفسك، وعليه هيتم القبول او الرفض، وان شاء الله انا مستبشر بك خير. ابتسمت على مجاملته، وبدأت ان انا اتعدل في قعدتي وركزت قوي وبدأت اتكلم معاه. انا اسمي الياس محمود عبد الوهاب، خريج كلية التربية قسم علم نفس، معايا دبلومة في التربية الخاصة، والحمد لله بتقن لغة الاشارة عن ظهر قلبي يعني زي ما بيقولوا، وده طبعا لان اختي الصغيرة من اصحاب الصم والبكم، عشان كده عندي خلفية في التعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. جميل، يعني حضرتك هتقدر تتعامل هنا مع البنات بسهولة. بإذن الله يا فندم، وإن شاء الله هكون عند حسن ظن حضرتك. تمام، وأنا بصراحة مش محتاج أكتر من كده، فمبدئيا كده أقدر أقولك مبروك، وإن شاء الله ممكن تيجي بكرة ومعاك شوية أوراق، يعني شهادة ميلادك، صورة بطاقتك، وكمان شهادة التخرج بتاعتك وشهادة الدبلومة الخاصة، وإن شاء الله هستناك بكرة الساعة 9 كده. كنت طاير من الفرحة ومش مصدق نفسي، بصراحة ده كان أسهل وأسرع انترفيو أعمله في حياتي. لا والأحلى بقى إن هو تم قبولي معهم في المدرسة، وعشان كده كنت مبسوط لأن أخيرا ربنا كرمني. شكرته للمرة التانية واستأذنت بإنه بدنا أنا أمشي. خرجت من المدرسة بسرعة ورحت لأقرب محل حلويات، واشتريت منه شوية حلويات لبنان لأنها بتحب الحلويات جدا، ودي هتكون مناسبة حلوة جدا ليها عشان نحتفل مع بعض بمناسبة الشغل الجديد. أخدت الحلويات وروحت البيت فورا، وقلت لها إني خلاص اتقابلت في المدرسة. فرحت جدا وفضلت تتنطط من الفرحة، وبسبب فرحتنا احتفلنا في اليوم ده كتير قوي. لكن وسط زحمة مشاعر الفرحة اللي جوايا خطر على بالي سؤال مهم، سؤال نسيت ان انا اسأله لنفسي: بنان هيكون مصيرها ايه في كل ده؟ يعني هتقعد فين طول المدة اللي انا هكون فيها في المدرسة؟ انا مش هقدر اسيبها كل يوم كده لوحدها. لكن انا وقتها فكرت ان انا اقدم لها في نفس المدرسة اللي هتعين فيها، وهي فرصة تكون قدام عينيا طول الوقت، وبكده هبقى مش خايف عليها ولا قلقان عليها ابدا. وفعلا تاني يوم نزلت المدرسة بدري عشان اقدم الورق المطلوب مني، واللي من خلاله ان شاء الله هيتم تعييني في المدرسة. وعلى الساعة 9 بالظبط كنت واقف قدام مكتب المدير ومستني منه ان انا ادخل. بعدها بثواني جالي الرد بان انا ادخل، فدخلت وانا على وش ابتسامة عريضة، وقعدت قدامه وانا كل ثقة بالنفس. سلمت على استاذ صبري مدير المدرسة، وسلمت له كل الورق اللي طلبه مني. فضل يقلب في يمين شمال يفحصه بعناية، بعدها قفل الفايل بتاعي وقال لي: مبدئيا كده مبروك لانك بقيت واحد من اسرة المدرسة، وزادنا الشرف ان احنا هنتعامل معاك يا مستر الياس. ابتسمت على كلامه اللي كان كفيل ان هو يخليني طاير من السعادة في اللحظة دي. بعدها شكرته وبدأت ان انا اسمع باقي كلامه: وبما انك خلاص بقيت فرد من اسرة المدرسة، فخليني اعرفك على قواعد المدرسة هنا. المدرسة دي مدرسة داخلية، البنات اللي هنا ايتام، بيتم تحويلهم من دار الايتام، وفي بعض البنات ليهم اهل، لكن اهلهم مش مسمح لهم ان هم يجوا هنا المدرسة، وده طبعا لانها مدرسة داخلية. البنات بتفضل موجودة هنا طول السنة الدراسية، وبتروح لاهلها بس في الاجازات الرسمية، وده طبعا بالنسبة للبنات اللي ليهم اهل. اما البنات الايتام واللي جايين من الملجأ، فدول بقى مسموح لهم بزيارة الملجأ يومين في نهاية كل ترم، وممنوع منعا باتا ان المعلمين الشباب يفضلوا هنا في المدرسة، وده طبعا احترام لخصوصية البنات. واللي بيكون معاهم هنا في المدرسة المعلمات، او زي ما في ناس بتقول عليهم راهبات، ودول بقى بيتناوبوا، يعني حاجة كده زي نظام الورديات لو تعرفوا. قصدك حضرتك انهم بيشتغلوا لعدد ساعات معينة وبعد كده بيمشوا وتيجي ناس تاني مكانهم، صح كده؟ بالظبط كده. تمام يا فندم، انا موافق، ما عنديش اي مشكله، وان شاء الله هكون عند حسن ظن حضرتك. تمام يا استاذ الياس، أنا دلوقتي هبعت معاك الأستاذة سمر عشان تعرفك على البنات، وكمان عشان توريك الفصل اللي هيكون مسؤول من حضرتك وتحت إشرافك. هزيت راسي بالإجابة على كلامه. بعدها بدقايق قليلة دخلت علينا الأستاذة سمر. مش عارف ليه أول لما شفتها قلبي اتقبض فجأة، حسيت لوهلة إن في حاجة مش مظبوطة في الست دي، حاجة مش عارف إيه هي، بس أنا متأكد إن ورا ملامحها الجامدة دي حاجة مش مظبوطة. إيه هي؟ مش عارف. مشيت قصادنا بثبات رهيب، ثبات لا يمكن يكون طبيعي أبدا، ده ولا ثبات العساكر في طوابير الجيش. وقفت قصاد المدير وبطرف عينيها بصت ناحيتي، ابتسمت في وشها لكن هي ولا اهتمت. دي وجهت كلامها للمدير وقالت له: تحت أمرك يا أستاذ صبري. الأمر لله يا أستاذ سمر. أستاذ إلياس، قال جملته دي وهو بيشاور بإيده ناحيتي. بعدها كمل كلامه وقال لها: أستاذ إلياس هو معلم التخاطب الجديد، وإن شاء الله هيشتغل مع البنات تخاطب وتحسين سلوك. أنا فهمت كل حاجة وقلت له إن حضرتك هتفهمي أكتر، فأنا عاوزك تاخديه وتوديه الفصل الجديد، الفصل اللي في البر الشرقي، وعاوزك كمان تفهميه إزاي يتعامل مع البنات، ولو واجهته أي مشكلة يتصرف إزاي أو يعمل إيه. وكمان حضرتك هتسلميه جدول الحصص بتاعه وكشكول التحضير، ده غير إن حضرتك هتفهميه كمان هيعمل إيه بالظبط، ولازم تشرفي على ختم الكشكول كل يوم لأنك عارفة إن دي مسؤولية كبيرة. هزت راسها بالموافقة وبعدها بصت ناحيتي: اتفضل معايا يا أستاذ إلياس. مشيت وراها وأنا قلقان شوية، وزي ما توقعت بالظبط كانت منضبطة جدا في كل حاجة، وانضباطها ده انعكس حتى على مشيتها، مشيتها اللي كانت مشية عساكر مش مجرد معلمة أبدا. لكن وإحنا ماشيين كسرت الصمت اللي كان سيد الموقف وقالت لي بصوت مليان حدة: إحنا هنروح الفصل الشرقي، واللي حضرتك ما تعرفوش عن الفصل ده إنه أكتر فصل مزعج في المدرسة كلها. الفصل ده كل الطالبات اللي فيه بلا استثناء متمردين، صعب جدا إرضائهم والتعامل معاهم، عشان كده بأكد على حضرتك إنك لازم تكون صارم معاهم وحازم في كل تصرفاتك، يعني مش لازم أبدا تستخدم سياسة اللين. أصل اللي زي دول ما ينفعش معاهم اللين أبدا، البنات دي لو لقوك سهل الطباع وبتعاملهم على هواهم هيسوقوا فيها، هيتمردوا أكتر. وللعلم أنت ليك كامل صلاحيات العنف معاهم، بشرط ان الضرب مش لازم يكون مبرح، وده لان في لجان بتمر على المدرسه كل فتره، ولو لاحظوا اي اثار للعنف ساعتها هتحصل مشكله كبيره، عشان كده تجنب العنف الجسدي شويه، لكن ليك كامل الحريه في العنف النفسي والمعنوي. وبما انك هتشتغل معاهم تخاطب وتحسين سلوك فاكيد حضرتك دارس علم نفس كويس، واكيد برضه هتكون فاهم كلامي وفاهم انا قصدي ايه، وعشان كده مش هوصيك عليهم. وخلي بالك برضه ممنوع منعا باتا انك تصاحب اي بنت من البنات. او قبل ما تكمل جملتها لحقتها بسرعه وسالتها باستغراب: معلش بس انا مش فاهم حضرتك تقصدي ايه بكلامك ده، يعني ايه صاحب البنات؟ مش قصدي المعنى الحرفي اللي انت فهمته يا استاذ الياس، انا قصدي انك تقرب من البنات زياده عن اللزوم. المدرسه هنا ليها قواعد وقوانين وممنوع نتخطاها ابدا، ودول بنات يعني لازم نحافظ عليهم زي ما حضرتك عارف، دول امانه في رقبتنا. كلامها كان متشتت ومش مترتب، انا مش عارف هل هي كانت اوفر زياده عن اللزوم ولا بتحاول توصل لي معلومه هي مش عارفه توصلها. وبعدين انا مش فاهم ليه كل الحزم والشده دي على البنات، ويعني ايه اصلا اتعامل معاهم بعنف واعذبهم نفسيا. كنت سرحان عمال بفكر في كلامها لحد لما قطعت سرحاني بسؤال: حضرتك حابب تسال عن اي حاجه تانية يا مستر الياس؟ بصيت لها بشمئزاز وقلت لها: لا لا لا شكرا، مش عاوز اسال على حاجه تانية، ولو في حاجة وقفت قصادي أكيد هرجع لحضرتك وهستشيرك. بصت ناحيتي بطرف عينيها بنظرة كلها تعالي، وبعد كده اتكلمت وقالت: ها بالتوفيق يا مستر. قالت جملتها دي ومشيت فورا، وده بعد ما شاورت لي على الفصل اللي هدخله. وأول لما دخلت حسيت بكمية طاقة سلبية رهيبة جدا، البنات وشوشها دبلانة قوي بشكل مش طبيعي، أول لما شافوني اتفزعوا، وأكاد أجزم إن في منهم اللي كان بيترعش من الخوف. ممكن حد يفكرني ببالغ، لكن حرفيا المنظر اللي كان قدامي كان بشع جدا، بشع بدرجة ما تتوصفش. ليه خايفين كده؟ ليه أول لما شافوني خافوا قوي كده؟ إيه اللي يخوف في شكلي لدرجة إن هما يبقوا مرعوبين قدامي بالشكل ده؟ حاولت أزيل التوتر اللي سيطر على الأجواء لما ابتسمت في وشهم وكلمتهم بلغة الإشارة: صباح الخير، أنا مستر إلياس، إن شاء الله هدرس لكم تخاطب وتعديل سلوك، ممكن كل واحدة فيكم تعرفني على نفسها لو سمحتم؟ مفيش أي رد فعل، مفيش أي رياكشن غير الخوف والقلق والتوتر، التوتر اللي بدأ يسيطر علي أنا كمان. سكوتهم كان غير طبيعي، فقررت عليهم الكلام من تاني، لكن برضو ما كانش فيه أي رد فعل. قربت من بنت ووقفت قدامها بالظبط، وطلبت منها إن هي تقوم وتقف. اتوترت أكتر وبدأت تبكي. استغربت جدا من اللي عملته، أنا مش عارف إيه اللي فيا مرعب قوي للدرجة دي عشان يترعبوا بالشكل ده. حطت إيدي على كتفها، لكن الغريب بقى إن أنا أول لما عملت كده اتنفضت من مكانها، بعدت عني بسرعة وهي بتصرخ. بعدت عنها فورا وأنا مش عارف أعمل إيه. حاولت أهديها لكنها برضو كانت مرعوبة. بعدت عنها ووقفت قدام الفصل كله، بدأت أدقق في ملامح كل واحدة فيهم وأنا بحاول أستوعب هما ليه خايفين للدرجة دي. رفعت إيدي وكلهم بدأوا يركزوا معايا، فهمتهم إن أنا عمري ما هأذيهم وإن مستحيل أضايقهم، وقلت لهم كمان إن هما لو حابين إن أنا أخرج من الفصل أنا هعمل كده. كانوا منتبهين لكلامي جدا، مفيش حد فيهم اتكلم أو عمل رد فعل، ففهمت إن هما بدأوا يهدوا ويطمنوا شوية. وفي اللحظة دي استغلت الفرصة واتكلمت تاني بلغة الإشارة. أنا مش عارف إيه السبب اللي مخليكم خايفين مني بالشكل ده، ومش عارف إزاي هقدر أطمنكم. صدقوني أنا عمري ما هأذيكم ولا عمري هعاقبكم زي ما مس سمر قالت. أنا عندي أخت شبهكم كده، هي كمان مش بتتكلم ولا بتسمع. أول لما قلت الكلمتين دول لاحظت إن هما منتبهين جدا لكلامي ومركزين معايا، وبعدها بدأت أرسم لهم صور كاريكاتير على السبورة وحاولت أبسط من خلالها الحاجات اللي هشرحها. وبعد ما عملت كده لاحظت هدوء مش طبيعي ظهر على ملامحهم، هدوء جات بعده ابتسامة خفيفة. اتنهدت بارتياح بعد ما قدرت ان انا اطمنهم واكسر حاجز الخوف اللي بينا. وبعد ما خلصت رسمت رسم كروكي لنفسي وشخصيتي وبدأت اتكلم عن نفسي. بعدها تلقائيا لقيت بنت من البنات دي وقفت وبدأت تعرفني بنفسها، كانت اسمها مريم. ومن بعد مريم بدأت البنات تقوم وتعرفني بنفسها. كنت مبسوط جدا من اللي حصل وفخور بنفسي قوي لان انا قدرت اكسب ثقتهم من اول مرة، وهو خلص اليوم الاول بنجاح الحمد لله. وفي نهايته رجعت البيت وانا راضي وفخور باللي عملته، لكني في نفس الوقت كنت مستغرب من اللي حصل، وكمان مستغرب من كمية الخوف اللي كانت باينه قوي على وشوشهم. اكيد البنات دي وراهم سر مخليهم مفزوعين بالشكل ده. رجعت البيت واتطمنت على بنان، وكمان حكيت لها على كل اللي حصل معايا النهارده. كانت مستغربة هي كمان من اللي حصل، وفضلت تسألني أسئلة كتير جدا، لكني قلت لها إن أنا لسه لحد دلوقتي معرفش أي حاجة عنهم وإن أكيد مع الوقت هعرف. وخلص اليوم على كده. وتاني يوم رحت المدرسة في معادي، بس أول لما دخلت اتجهت مباشرة لأوضة المدير وسألته هل ينفع أقدم ورق أختي في المدرسة هنا؟ بصراحة لاحظت إن هو اتردد شوية، لكنه على الفور جاوبني وقال لي أنت عارف إن المدرسة دي داخلية وممنوع الطالب أبدا يسيب المدرسة أثناء الدراسة ويروح لأهله، يعني أختك هتفضل هنا لآخر الترم ومش ممكن أبدا نعمل استثناء لحد حتى لو كان من طاقم التدريس، لأن زي ما أنت عارف الشغل شغل. كنت قلقان بصراحة ومتردد، ما كنتش عارف هل هقدر أتحمل غيابها عني، هل هقدر أقعد لوحدي في البيت كده عادي. مش عارف ليه في وسط زحمة الأفكار اللي في دماغي في اللحظة دي لساني نطق غصب عني وقلت له موافق. كلمتي صدمته وصدمتني في نفس الوقت، هو ما كانش متوقع ان انا هوافق بالسهولة دي، وانا كمان ما كنتش اتوقع ان انا هقول كده. انا اكاد اجزم ان الكلمة دي خرجت مني غصب عني، ده زي ما يكون حاجة دفعتني ان انا اقول كده من غير وعي مني. لاحظت ابتسامة نصر على وشه، ابتسامة خلتني متوتر ومش مركز. وما فيش لحظات ولقيته بيسألني هي اختك دخلت مدارس قبل كده؟ يا فندم هي دخلت مدرسة اكيد، لكننا كنا ساكنين في محافظة بعيد عن هنا واضطرنا ان احنا نيجي المحافظة دي، وكان صعب قوي ان هي تروح بصراحة المدرسة كل يوم، عشان كده انا سحبت اوراقها وكنت ناوي ان انا اقدم لها في مدرسة تانية قريبة. انت عارف ان السنة الدراسية بدأت من كام شهر ومفيش تقديم تاني، لكن انا هعمل لك التماس وهقبلها عادي، يعني ما تقلقش. كل اللي عليك انك تجيب لي كل الاوراق المطلوبة وتجيبها بكرة ان شاء الله، لكن خليك فاكر اتفاقنا، انت هتشوفها عادي وتطمن عليها طول اليوم، وده وقت وجودك هنا، ووقت انتهاء اليوم الدراسي حضرتك هتسيبها وتمشي. هزيت راسي بالموافقة واستأذنت منه وخرجت. كملت شغلي عادي في اليوم ده، وبعد كده رجعت على البيت فورا. وأول لما وصلت دخلت على بنان وبلغتها بكل اللي حصل، وعلى عكس ما كنت متوقع تماما كانت فرحانة جدا ان هي هتروح المدرسة من تاني وهتكون كمان صداقات. وبعد ما قلت لها اتكلمت معاها وفهمتها نظام المدرسة، والغريبة برضو ان هي كانت فرحانة ومتقبلة الوضع عادي، واللي اتفقنا عليه حصل. جهزت اوراقها كلها اللي اخدتها معايا تاني يوم وسلمتها للمدير، واتقابلت اختي في المدرسة. اخدتها من السمر وعرفتها على نظام المدرسة، مكان الاستراحة، النوم، النشاطات، كل حاجة، وكمان عرفتها يومهم بيكون ماشي ازاي وبيتم ازاي التعامل معاهم. وبعد ما عرفتها كل حاجة جابتها وجات على الفصل الشرقي اللي كنت مسؤول عنه. بنان كانت فرحانة جدا ومتحمسة ان هي هيكون عندها اصحاب كتير. البنات كانوا بيبصوا عليها بنظرات مش مفهومة، مش قادر احدد هل هم فرحانين بيها ولا مستغربين من وجودها وسطيهم. حاولت ان انا اتدخل واعرفهم كمان بيها، وقلت لهم ان دي بنان اختي الصغيرة اللي انا كنت حكيت لكم عنها يعني قبل كده. البعض رحب بوجودها والباقي كانوا ساكتين، ومن ضمنهم مريم، البنت اللي صرخت في وشي اول يوم وترعبت مني. المهم اليوم عدى طبيعي جدا، وخلص اليوم الدراسي، وفي اخر اليوم ودعت بنان وطلبت منها ان هي تكون مطيعة وتفضل هادية، وانا كده كده كلها ساعات وارجع لها تاني. اطمنت شوية وبعدها ودعتني، لكن انا خرجت من المدرسة وانا خايف. لأول مرة في حياتي اكون خايف بالشكل ده بصراحة، جايز لان دي اول مرة في حياتي ابعد فيها عن بنان، جايز، بس ده الواقع وانا لازم اتعايش معاه. رجعت البيت وانا جوايا مشاعر كتير قوي متلخبطة. دخلت اخدت دش وطلعت اكلت ونمت، والغريب بقى ان انا نمت نوم عميق جدا، لكن الاغرب هو الحلم اللي شفته، او بمعنى اصح وعشان اكون دقيق قوي، الكابوس. انا شفت مريم وبنان وهما بيجروا في الطرقة بتاعت المدرسة. شكلهم كان غريب، هدومهم متقطعة وبيجروا ناحيتي وهم بيبكوا بيصرخوا، منظرهم كان بشع. ما قدرتش استحمل، صحيت مفزوع من النوم، جسمي كله كان غرقان عرق من شدة الخوف. خوفي زاد أكتر، كنت ببص في الساعة كل شوية، كنت بعد الساعات والدقايق اللي الشمس هتطلع فيها عشان ألبس وانزل على طول على المدرسة واطمن كمان على بنان. ساعات والشمس طلعت، لبست هدومي بسرعة ونزلت المدرسة. وصلت هناك على الساعة 8، دخلت وجريت فورا على المكان اللي بنان موجودة فيه. أول لما شافتني جريت عليا وحضنتني، اتنهدت بأريحية أول لما لقيتها بخير، وأدركت لحظتها حجم قلقي وخوفي عليها اللي خلوني أشوف الحلم ده. وبعد ما اطمنت عليها كملت يومي عادي جدا وأنا مطمن. ومع الوقت عدت الأيام والأسابيع والشهور، وكنت خلاص بدأت أتعود على غياب بنان ووجودها في المدرسة. كل حاجة كانت ماشية طبيعي من غير أي مشاكل، والحمد لله في الشهور دي قدرت أن أنا أحسن مستوى الطلبة. لكن بصراحة الحاجة الوحيدة اللي معرفتش أعالجها هي خوف البنات، خوف البنات اللي مش لاقي له أي مبرر أو تفسير. ومش بس البنات، لأ، دي بنان أختي كمان بدأت تتغير وتبقى شبههم بالظبط. كانت على طول سرحانة وبتتخض وبتخاف من أقل حاجة. حاولت أقرب منها أكتر وأتكلم معاها، لكنها ما كانتش بتتجاوب معايا، ما كانتش بترد عليا في معظم الأوقات. وقتها بدأت أحس إن في حاجة مش طبيعية، واللي أكد لي ده أكتر هو الاختفاء المفاجئ لبعض البنات وكمان انتحارهم. كان لازم أعرف إيه اللي بيحصل بالظبط في المكان ده. ومن هنا بدأت أتكلم مع المشرفين عشان أفهم في إيه، لكن مفيش، محدش فيهم كان بيفيدني بحاجة. كل اللي كانوا بيقولوه إن كان في بنت مريضة بمرض خطير، وللأسف في كذا بنت اتعدت منها واضطر إن هم يعزلوهم عن باقي البنات. الكلام ده ما كانش منطقي بالنسبة لي، فيروس إيه اللي خطير بالشكل ده لدرجة إن هو يتسبب في اختفاء أكتر من 7 بنات في وقت قصير جدا؟ أنا أكيد لو فضلت ساكت أكتر من كده ممكن تحصل كارثة. أيوة كارثة، أنا واثق ومتأكد إن المدرسة دي وراها سر كبير، سر مسبب في خوف ورعب للبنات دي كلها، سر بيخليهم يختفوا وينتحروا. وعشان كده كنت لازم أتصرف، لازم أعمل أي حاجة عشان أعرف إيه اللي بيحصل هنا بالظبط. حاولت أتقرب من بنان، حاولت أقعد معاها وأتكلم على أمل إن أنا أقدر أطلع منها بأي معلومة، لكن للأسف كنتش بعرف. وده بسبب إن ميس سمر كانت بتمنعني إن أنا أقعد معها لفترات طويلة، وكانت بتبرر ده بإنها مخالف لأوامر المدرسة، وإن ممنوع ولي الأمر يقعد مع الطالب غير في الأجازة المسموح له بيها وبس. كلامها أكد لي شكوكي وأكد لي كمان إن فعلا في حاجة مريبة في المدرسة دي. حاولت أقرب من البنات زيادة عن اللزوم، وبصراحة إن كل اللي كنت بعمله في الشهور اللي فاتت إن كنت بحاول بس أبني ثقة بيني وبينهم، أو إن أنا أخليهم يطمنولي ويثقوا فيا، بس كل ده اتبخر في ثواني والبنات رجعت تخاف من تاني. رجعوا لخوفهم اللي شفته عليهم أول يوم، ويمكن أكتر كمان وكمان. كنت بحاول أطمنهم على قد ما أقدر، لكن كل ده كان من غير أي فايدة. وبكده ما كانش قدامي أي حل غير أن أنا أراقب الوضع بنفسي وأشوف بالظبط إيه اللي بيحصل. استنيت لحد لما اليوم الدراسي خلص وكل المدرسين كمان مشوا، اتسحبت بالراحة وفضلت أتمشى في المدرسة، وعشان أضمن أن مفيش أي حد هيشوفني كان لازم أختفي. فاضطريت وقتها أن أنا استخبى في مخزن الكتب والخزين. فضلت قاعد هناك لحد لما الدنيا ضلمت والليل دخل علينا. أصوات كتير كانت برا الأوضة، ما كنتش عارف أخرج لأن أنا واثق ومتأكد أن أنا لو فتحت الباب وخرجت أكيد هتكشف. فضلت قاعد في مكاني وأنا بحاول أسمع كل صوت برا، إنما بعد ساعات كل الأصوات اختفت. بعدها حسيت بحركة غريبة برا الأوضة، اتسحبت بشويش ناحية الباب، حطيت ودني عليه عشان أحاول أن أنا أسمع إيه اللي بيحصل برا. واللي سمعته كان صوت أستاذ صبري مدير المدرسة ومس سمر، وبداية الكلام كانت من عنده لما قال لها: كلهم ناموا مش كده؟ كل البنات اللي في الغرف نايمين، أما بنات الغرفة دي لسه صحيين. إحنا حطينا لهم كمية كبيرة من المهدئ في الأكل وهم دلوقتي فايقين، لكنهم مش بيتحركوا ولا هيقدروا يقاوموا أي حاجة بسبب المهدئات اللي خدوها، يعني مش هيتعبونا زي البنات بتوع امبارح. إحنا عاوزين نخلص الموضوع ده في أسرع وقت، الناس مستنية على أحر من الجمر ومستعدين يدفعوا أي مبلغ إحنا نطلبه. البنات دي كبيرة، يعني مطلوبين أكتر من البنات الصغيرة. أنا خايفة من اللي اسمه إلياس ده. سيبك منه، هو كده كده مش هيعرف يعمل حاجة، أخته معانا وتحت إيدينا، ده غير إننا سهل قوي نخلص منها ومنه كمان لو حسينا إن هو ممكن يشكل لنا أي خطر أو حتى يكشفنا. الكلام كان نزل عليا زي الجمر، كنت مصدوم من كل حرف بسمعه. ناس إيه اللي مستعدة تدفع وبنات إيه اللي مطلوبة؟ وليه منيمين كل البنات والباقي حاطين لهم مهدئات؟ وأنا مالي بده كله؟ عاوزين يخلصوا مني ليه؟ وبعدين إيه اللي بيعملوه خايفين إن هما يتكشفوا قوي للدرجة دي، ولدرجة إن هما بيخططوا كمان لقتلي؟ وطيت عند فتحة الباب عشان أشوف إيه اللي بيحصل بالظبط. لقيت الأستاذ صبري واقف ومعاه مس سمر، وواحد كمان كده مش عارف هو مين، كنت أول مرة أشوفه بصراحة. قربوا هما التلاتة من الأوضة رقم 9 وفتحوها ودخلوا. أول لما دخلوا فتحت الباب بشويش وخرجت وراهم. بصيت من فتحة في الباب وبدأت أراقب اللي بيحصل. قلبي كان هيتخلع من مكانه من القلق. البنات كانوا نايمين على سريرهم. أول لما دخل المدير ومعاه مس سمر والراجل اللي معاهم اتفزعوا من شدة الرعب وبدأوا يبكوا. في اللحظة دي خبطت بدراعي غصب عني في الباب، ومع خبطتي أدركوا إن في حد موجود معاهم. جريت بأقصى سرعة عندي ودخلت المخزن، المخزن اللي أنا كنت فيه من تاني. كنت ميت في جلدي وخايف إن هم يعرفوا إن أنا كنت براقبهم، وقتها ممكن أروح في 60 داهية. كانوا بيجروا حوالين بعضهم وبيزعقوا بطريقة بشعة. فضلوا يدوروا في كل مكان وما يدروش يوصلوا لأي حاجة. استغليت خروجهم من المكان وانشغلهم بالتدوير، ونطيت من شباك المخزن اللي كان بيودي على الجنينة. بعدها نطيت من على السور وخرجت من المدرسة دي خالص. كنت بجري بأقصى سرعة وأنا خايف لا يكشفوني، وساعتها ممكن يأذوا أختي أو يعملوا فيها أي حاجة. وصلت البيت وبصعوبة وأنا نفسي كان مقطوع، كنت ميت من الخوف بسبب اللي حصل. لكن بنات، إيه اللي ممكن يحصل لها؟ وغير بنات، أنا كمان كنت بفكر في البنات واللي بيحصل لهم كل يوم. دماغي كانت بتبتكر أفكار ووساوس كتير جدا، كنت بفكر في حاجات غريبة وخطيرة، ووسط تفكيري ده كنت هتجنن. أنا مكنتش عارف ولا فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. فضلت طول الليل صاحي ومش عارف أنام. فكرت إن أنا أروح القسم وأبلغ الشرطة على اللي بيحصل، بس بصراحة مكنتش عارف أقول لهم إيه بالظبط، وإزاي أصلا هثبت كلامي ده. أنا كل اللي شفته ده مش كفاية، لازم يكون عندي دليل قوي عشان يثبت كلامي. الوقت سرقني ومحسيتش بنفسي. الشمس طلعت والنهار شقشق، وكان لازم أنزل المدرسة، كان لازم أنزل في معادي بالظبط عشان مفيش أي حد يشك فيا. غيرت هدومي اللي كنت لسه قاعد بيها من امبارح ونزلت فورا على المدرسة. وصلت في معادي وبدأت أشتغل عادي جدا وكأن مفيش أي حاجة حصلت، ولا كأن أعرف أي حاجة خالص. وفي آخر اليوم وقبل ما أمشي رحت البنان وفضلت أتكلم معاها شوية، بعدها سبتها ومشيت. كنت مخنوق بصراحة وقلقان من اللي ممكن يحصل، عشان كده مرجعتش على البيت، فضلت أتمشى في الشارع شوية. رجعت البيت بعدها على حوالي الساعة 11 بالليل، دخلت أخدت دش وأكلت ونمت، وتاني يوم نزلت على المدرسة. نزلت وأنا مقرر إن أنا مش هخرج منها النهاردة غير لما أعرف إيه بالظبط اللي بيحصل. قفلت الفصل كويس جدا، وقفت قدام البنات وفضلت أسألهم عن اللي بيحصل. سألتهم هل في حد بيأذيهم هنا ولا لأ؟ وكمان سألتهم إذا كانوا عارفين إيه اللي بيحصل هنا ولا لأ؟ بس طبعا كانوا مرعوبين ومش عارفين يتكلموا. علامة الخوف والرعب كانت واضحة قوي في عيونهم. حاولت اهديهم على قد ما اقدر، وعدتهم ان انا هساعدهم واحميهم من اي حد ممكن يأذيهم. وبعد وقت طويل قررت مريم ان هي تتكلم. في الوقت ده خرجت موبايلي وبدأت اصور فيديو. بدأت تتكلم بلغة الاشارة وتحكي كل حاجة. كلامها بالنسبة لي كان عامل زي جردة للمية الساقعة اللي وقع فوق دماغي بالظبط في ليلة في أمشير. كنت مصدوم ومش قادر استوعب اللي هي بتقوله. لساني عاجز كل العجز في ان هو يستوعب اللي بيتقال. انا اكتشفت ان المدرسة دي فيها 10 اوض مترتبين على حسب الاعمار والفئات بالترتيب، واللي عرفته ان البنات دي بيتم ضربها وتعذيبها يوميا بشتى الطرق. المدير الحقير اللي ما عندوش اي رحمة ده كان بيعتدي على البنات دي جنسيا كل يوم. كل يوم كان بينزل فيهم ضرب ويعتدي عليهم، مش بس كده لا، ده كمان كان بيبيع البنات دي لرجال الاعمال اللي ما عندهمش لا نخوة ولا ضمير. وبعد كده بقى بيزور اوراق بان البنات دي عندهم خلل عقلي، وده تسبب في ان هم يهربوا من المكان او حتى ينتحروا، وده طبعا عشان يخلوا مسؤوليتهم قدام اولياء الامور. واللي كان مساعدهم اكتر هو ان معظم البنات الموجوده في المدرسه جايين اصلا من الملاجئ، يعني ما عندهمش اهل ولا حتى حد بيسال عنهم. كل يوم كان بيخدر البنات ويسحبهم واحده واحده للمخزن، المخزن اللي موجود تحت المدرسه، وده طبعا عشان ما فيش حد يسمع صرخاتهم. ده غير ان هو كان بيفضل طول الوقت يهدد فيهم بالقتل لو اتكلموا او حتى جابوا سيرة لحد، وعشان كده كانوا طول الوقت خايفين ومرعوبين. قفلت الفيديو وانا مصدوم ومش قادر استوعب اللي شفته، مش قادر اتخيل ان في ناس بالبشاعة والقذارة دي. قلبي كان مقبوض ومخنوق. جريت على بنان وسألتها لو كان حد قرب منها او عمل فيها اي حاجة، لكنها قالت لي ان مفيش حد قرب منها ولا حد اذاها الحمد لله. اطمنت نوعا ما. بعد كده قعدت مع البنات وفضلت ان انا اتكلم معاهم، ووعدتهم ان انا هتدخل في اسرع وقت وهخلصهم من اللي بيحصل فيهم ده. وعشان كده اتفقت معهم على خطة معينة، اتفقت ان هم يساعدوني اكشف الناس دي باسرع وقت، وهم وافقوا. لكنهم وافقوا وهم مترددين وخايفين، بس انا على قد ما قدرت كنت بحاول اطمنهم. وفي اليوم ده مرجعتش البيت، فضلت مستخبي في اوضة المخزن اللي تحت المدرسة، وللمدير بيستدرك فيها البنات وبينتهك عرضهم وشرفهم، ده غير ان هو كمان بيتاجر فيهم. كنت قاعد مستني رسالة من بنان على احر من الجمر، وبعد دقايق قليلة لقيت رسالة اتبعتت ليا منها، كانت بتشرح لي الوضع بالظبط. واول رسالة كان مكتوب فيها الاتي: الساعة 12 بعد نص الليل، كلنا بلا استثناء اكلنا، كلنا اكلنا الاكل اللي احنا عارفين ان فيه مهدئات للاعصاب عشان تشل الحركة بتاعتنا وتخلينا ما نعرفش نقاوم اي حاجة تحصل لنا. غصب عنا اكلنا كل الاكل، واللي ما كانتش بتاكل كانت بتتعذب عذاب شديد، عشان كده اضطرينا ان احنا ناكل. دخلنا على سريرنا وحاولنا ان احنا ننام، وبعد دقايق قليله من وقت ما بدا مفعول المهدئات يشتغل سمعنا صوت تكه المفتاح، سمعناها وهي بتلف في الباب عشان يتفتح. ومن بعد ما اتفتح دخل المدير ومسمر ومعاهم واحد كمان، كانوا بيتسحبوا ببطء شديد ناحيتنا. الدور النهارده كان على بنت نايمه على السرير اللي قبلي. لمحت المدير بطرف عيني وهو بيحسس بايده على جسمها، كانت مرعوبه وبتترعش من شده الخوف، دموعها مغرقه وشها ونحبها. كل اللي في الاوضه كانوا سامعينه. اخدوا البنت دي واخدوني معاها انا وكمان 3 بنات. اتفزعت اول لما قريت الكلام ده، حسيت ان انا اتشليت واطرافي كلها اتجمدت لدرجه ان انا ما بقتش عارف اتحرك. لحظات واتبعتت لي رساله تانية، والرساله دي كان مضمونها: احنا في خطر، احنا محبوسين في اوضة في البدروم، بيتم تعذيبنا والاعتداء علينا، ساعدنا في اقرب وقت، ساعدنا لانهم على وشك ان هم يخلصوا علينا. اول ما قرأت الجملة دي ما قدرتش اتماسك ابدا، وجريت ناحية الاوضة اللي بنان قالت عليها. فتحت الباب بكل قوتي ودخلت وانا بصرخ فيهم: اه يا ولاد الكلب يا زبالة يا معدومين الشرف. اول لما قلت الكلمة دي جريوا ناحيتي وكتفوني، حاولت ان انا افلت منهم لكن معرفتش. قعدوني على الكرسي وكتفوني، وبعدها المدير اتكلم وقال لي: اوعى تكون مفكر ان انا اهبل ومش عارف اللي بيحصل هنا تبقى غبي، انت من اول يوم دخلت في المدرسة وانا مراقبك كويس قوي، من وقت ما بدأت تدور ورا البنات وتسأل هنا وهنا وتقعد تستدرج اختك في الكلام، اختك اللي كل يوم كنت بهددها انها لو نطقت بحرف واحد هقتلك وهقتلها، والصراحة هي كانت مطيعة قوي وبتسمع الكلام، اديتنا موبايلها خلتنا نبعت لك منه الرسائل عشان نجيبك هنا، وبعدين انت فاكرني ايه عبيط؟ وهتكون مفكر برضو ان انا ما اخدتش بالي منك وانت بترقبنا امبارح. تبقى غبي. الكاميرا اللي جايباك وانت بتنط من شباك المخزن للجنينة ومن بعد بتنط على السور. واو، انت دلوقتي عرفت كل حاجة، وهتعمل لنا بقى فيها البطل اللي هينقذ الملائكة دول من ايد الاشرار. بس ده بعدك. عارف ليه؟ لانك هتدفن مكانك هنا ومش هتخرج حي. تبقى غلطان. كل اللي حصل ده متسجل ومتصور صوت وصورة، وكلها دقايق والبوليس يجي ويلمكم دلوقتي كلكم يا شوية زبالة. اول لما خلصت كلامي بدأ يضرب فيا، مكنتش عارف اتحرك ولا حتى دافع عن نفسي، ومن شدة الضرب فقدت الوعي وما حسيتش بنفسي. بعدها فقت لقيتني في المستشفى، وبنان كانت جنبي هي والظابط اشرف. الظابط اشرف اللي كنت متفق معاه على كل حاجة، واللي اخدت منه اذن بالتسجيل، واللي بدوره كان واخد اذن من النيابة بالتسجيل، واللي كان متابع معايا خطوة بخطوة. وبعد ما فقت عرفت وقتها ان صبري اتقبض عليه، وان القضية اتحولت لقضية رأي عام. لا وايه، الناس كلها عرفت اللي اتعمل في البنات، والمدرسة كمان اتقفلت نهائيا، والطالبات اللي فيها اتحولوا على دار رعاية عشان يتعالجوا نفسيا بسبب اللي حصل لهم. اما استاذ رامي اللي رشح لي المدرسة دي فاتحقق معاه واتقبض عليه هو كمان. وبالنسبة لي انا، فبعد يومين خرجت من المستشفى واطمنت على اختي انها سليمة الحمد لله، ومفيش اي حاجة حصلت لها. وبعد ما خرجت لميت حاجتي كلها وقررت ان انا اسيب المحافظة دي خالص. وحصل، سبتها وسافرت عشان اختي تعرف تتجاوز اللي حصل وتتخطاه. سافرت على امل ان هي تنسى. انا عارف ان اللي هي عاشته ده مش سهل ابدا، لكن انا على قد ما اقدر بحاول ان انا اساعدها تتخطى اللي مرت بيه. ادعولي ادعولي اعرف اخرجها من الحالة دي. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة رنا رمزي على كتابتها الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.